الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة تتعلق بمعاملة أهل البدع، أهل البدع. مر معنا أن الأصل في المبتدع أن يجتنب وأن لا يجالس، هذا الأصل. لكن الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تتعلق بحكم معاملته بعد موته، هل يصلى عليه وتحضر جنازته أو لا؟ فالمسألة التي ذكرها المصنف متعلقة بذلك. لا شك أن المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى درجة الكفر هو مسلم، لا شك أن المبتدع الذي كما ذكرنا لم تصل درجته إلى أو بدعته إلى الكفر هو ماذا؟ مسلم. فبالتالي الأصل أنه ماذا؟ يصلى عليه. ما دام أنه ماذا؟ مسلم. وقد جاء عن السلف هذا، وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى غير هذا، أي بتقييده. جاء عن السلف رحمهم الله تعالى غير هذا مع تقييده. فمثلا جاء عن الإمام الحسن البصري، كما لو روى الإمام اللالكائي في معتقده أي شرح أصول أهل السنة أنه قال رحمه الله تعالى: صلي على من صلى إلى قبلتك. جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، أو عفوا جاء عن عطاء رحمه الله تعالى بن أبي رباح قال رحمه الله تعالى: صلي لمن صلى إلى قبلتك. صلي على من صلى إلى قبلتك. هذا الأثر عن عطاء رحمه الله تعالى. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وجاء عن الحسن البصري كما كذلك روى اللالكائي رحمه الله أنه قال: إذا قال أي الميت لا إله إلا الله صلي عليه، إشارة إلى ماذا؟ إذا كان مسلما صلي عليه. فالأصل ماذا؟ أنه يصلى عليه. لكن استحب العلماء لمن كان قدوة وكان مؤثرا ألا يصلي عليه، أي لا يصلي على المبتدع، ولا يحضر ماذا؟ ولا يشهد ماذا؟ جنازته. استحب العلماء لمن كان قدوة وكان مؤثرا ألا يشهد جنازة المبتدع، خاصة إذا كان مشهورا ببدعته داعيا لها. وألحق بالمبتدع المجاهر بفسقه، الفاجر المجاهر بفسقه، فمما روي في هذا الباب كذلك ما جاء عن الإمام مالك في المدونة. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في المدونة قال رحمه الله تعالى في القدرية: والأباضية قال رحمه الله تعالى: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. يقول إمام مالك كما في المدونة لما سئل عن القدرية والأباضية قال: ماذا؟ لا يصلى على موتاهم، وهذا محل الشاهد، ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. وجاء عن الإمام أحمد كما في كتاب السنة للخلال أنه قال عن الرافضة أو عن الرافض إذا مات قال: أنا لا أشهده. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في السنة للخلال لما سئل عن جنازة الرافض قال رحمه الله تعالى: أنا لا أشهده، أي لا أشهد جنازته ولا أشهد موته. ومما يؤيد ما قاله هؤلاء حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر الذي عند أبي داود وحسنه الألباني بطرقه، جاء عند أبي داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن عمر وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. جاء عند الإمام أبي داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن عمر وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، أي لا تزوروهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، فلا تشهدوهم. بعضهم قال قيل ذلك في القدرية لأنهم ماذا؟ كفار، لأنهم في حكم ماذا؟ الكفار. لذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمجوس هذه الأمة. فبالتالي خلاصة القول أن الأصل في المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى درجة الكفر ولم يكفر بها فالأصل ماذا؟ أنه يصلى عليه. والأفضل في حق القدوة أن لا يشهد ذلك، أي أن لا يصلي عليه ولا يشهد جنازته. وبعض العلماء اشترط شروط، وضع قواعد في هذا الباب، قالوا: تترك الصلاة على المبتدع والمجاهر بفسقه بشروط. تترك الصلاة على المجاهر بفسقه، أي الفاجر المجاهر بفسقه، والمبتدع ماذا؟ بشروط. الشرط الأول إذا كان في ترك الصلاة، إذا كان في ترك الصلاة عليهم انزجار لغيرهم، إذا كان في ترك الصلاة عليهم انزجار لغيرهم، أي مصلحة متعدية. الشرط الثاني يغلب على الظن تحقق مصلحة من ذلك، وقد تترتب على ذلك مفسدة أكبر. يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة. الشرط الثالث وهو الأهم، لا بد أن يوجد من يصلي عليه من المسلمين، لا بد أن يوجد من يصلي عليه من المسلمين، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفائي. الشرط الثالث، لا بد أن يوجد من يصلي عليه من المسلمين. فإذا تحقق ذلك أو تحققت هذه الشروط للقدوة والمؤثر ومن يقتدى به أن يترك الصلاة على المبتدع. لكن الأصل كما مر معنا من قول عطاء ابن أبي رباح قال رحمه الله تعالى: صلي على من صلى إلى قبلتك. قال عطاء كما روى اللالكائي كما ذكرنا قال: صلي على من صلى إلى قبلتك. وقال الحسن كما ذكرنا إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وقال الإمام الحسن البصري كما ذكرنا روى اللكائي قال إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه، إذا كان مسلما بدعته لم تصل إلى درجة الكفر يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، هذا السطر مر معنا فيما سبق في مسألة ماذا الشهادة لمعين بالجنة أو النار، وقلنا ممن تقد عليه المصنف التكرار، ممن تقد عليه المصنف وتعقب عليه التكرار أنه يكرر هذا بعض المسائل. فقوله ولا ننزل أحد منهم أي من أهل القبلة جنة ولا، أي لا نشهد لهم ماذا بجنة أو نار كما مر مع نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، لأن الأصل ماذا أنه مسلم، الأصل ماذا أنه مسلم، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك أي ما لم يكفر تظهر ماذا يأتي بناقض من نواقض الإسلام وتقام ماذا عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع، فأذمر معنى الإشارة إليه فيما سبق. قال ونذروا سرائرهم إلى الله، يعني كان يقول رحمه الله تعالى نحكم ماذا على الظاهر، نحكم ماذا على الظاهر. روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يقول السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة أنه لا يصح ماذا مرفوعا، أي لا يصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا المروي لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقوله هنا ونذروا سرائر أي لا نفتش عن السرائر، نحكم على الظاهر، ما هو الظاهر؟ إما القول أو الفعل، إما يحكم على القول أو يحكم ماذا على الفعل، أما البواطن فعلمها عند الباري جل وعلا. إذا لا يجزم أن فلانا من الناس منافق، لا يجزم أن فلانا من الناس ماذا منافق، لأن النفاق متعلق ماذا بالقلب، لكن قد يقال فيه خاصة من خصال النفاق، قد يقال فيه خاصة من خصال النفاق. نعم، لأنه كما قال شيخ الإسلام من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج منه بمجرد الشك، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج منه بمجرد الشك. نعم. قال رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يحق لنا أن نعتدي أو أن نقتل أحدا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه القتل، إلا من وجب عليه السيف، أي وجب عليه القتل. والأحاديث في ذلك مشهورة وكثيرة، من أشهرها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني أي المحصن الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق ماذا؟ للجماعة، المفارق للجماعة. وقد حذرت عدة نصوص من استباحة دماء المسلمين، ومن أشهر ما جاء في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الترمذي وعند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا أهون عند الله وأهون على الله من قتل رجل مسلم، من قتل رجل مسلم. أما ما يروى بلفظ لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم هذا لا يصح. أما ما يروى بلفظ لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم هذا لا يصح، هذا لا يصح. وإنما الذي يصح في الباب ما جاء عند الترمذي صححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نظر يوما إلى الكعبة، جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر صححه الألباني أن ابن عمر نظر يوما إلى الكعبة فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الذي يصح في هذا الباب ما جاء عند الترمذي صححه الألباني أن ابن عمر نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أعظم حرمة عند الله منك. وهذا أصلا يشمل حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وجاء بلفظ عند ابن ماجه من حديث البراء بن عازب، جاء عند ابن ماجه من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. جاء عند ابن ماجه في سننه وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، من قتل مؤمن. هذا هو الذي يصح. أما ما يروى واشتهر لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم هذا لا يصح، هذا لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولنا طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى كذلك في الكلام على مسألة مهمة، ألا وهي مسألة الخروج على الأئمة على ولاة الأمر، مسألة الخروج على ولاة الأمر. أجمع العلماء على تحريم الخروج على الأئمة، وإن جاروا وظلموا. ويشهد لهذا الإجماع الأحاديث المتواترة التي رويت في الباب، التي ماذا رويت في الباب من الأحاديث المتواترة، أي معنى التي رويت في هذا الباب من الأحاديث المتواترة أي معنى من التي رويت في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. ليس المقصود بالكره المعصية، لأنه قال: إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الذي قرره ماذا المصنف رحمه الله تعالى. كذلك من الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث أبي ذر عند مسلم أنه قال: أوصاني خليلي أو أمرني خليلي أن أصبر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. أمرني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أصبر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. كذلك من الأحاديث المشهورة التي في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث وائل بن حجر، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أن النبي أو أنه قال: قلنا يا رسول الله، يقول وائل بن حجر رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ يقول وائل بن حجر: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا الأوزار وعليكم ما حملتم. كذلك من الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، كذلك من الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة استئثار بالمال بالجاه بالدنيا وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، عفوا، من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وتسألون ماذا الله الذي لكم. عند مسلم كذلك عند مسلم أنه جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص فشكى له بعضهم ماذا صنع معاوية. بعضهم جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فشكى له ماذا صنع معاوية على ما يرى أنه ماذا ظلم من معاوية. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: طعه أو أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أطعه في طاعة الله، يعني إذا أمرك بطاعة فأطعه، وعصه أي إذا أمرك بمعصية فعصه، وعصه في معصية الله. وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى في قوله: ما لم يأمر بمعصية، وسنتكلم على هذا. يقول رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا، أي على ولاة الأمر، وإن جاروا، أي وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم بالصلاة كما سيأتي من كلامه. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، أي لا نخرج عليهم، أي لا نخرج ماذا عليهم. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية. ومر معنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكونه لا يطيع في المعصية لا يعني بذلك أنه يخرج عليه، كونه لا يطيع في الأمير في معصية لا يعني بذلك أنه يخرج عليه. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. وعند الإمام أحمد بلفظ: لا طاعة لأحد، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظ: لا طاعة لأحد في معصية الله، كائنا من كان. وإذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، يقول رحمه الله تعالى: أجمع جميع المسلمين، يقول رحمه الله: أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا لغيره في معصية الله. يقول رحمه الله تعالى: أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا لغيره في معصية الله. والطاعة في المعصية قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر، وقد تؤدي بصاحبه إلى الفسق، كما قال شيخ الإسلام: الطاعة في المعصية، يعني إذا أمر بفعل معصية ففعل وطاع في المعصية. ما حكم هذه الطاعة؟ على حسب ماذا؟ المعصية، وعلى حسب الاستحلال، فقد تكون كفرا، وقد تكون ماذا؟ قد تكون فسقا، وقد تكون ماذا؟ فسقا. فلا يؤخذ بعموم قوله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا في بعض السور. يقول الطبري في تفسير هذه الآية: يعني إنكم مثلهم إن كان هؤلاء يأكلون الميت استحلالا. يقول الطبري في تفسير قوله جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يقول رحمه الله: يعني إنكم مثلهم إن كان هؤلاء يأكلون الميت استحلالا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والطاعة للأمير في المعروف تختلف ماذا باختلاف الأمر، لأن الطاعة ماذا على أنواع، قد يأمر الأمير بطاعته في أمر واجب عيني، أن يأمر بالصلاة مثلا، فهذا ماذا لا خلاف أصلا فيه، ينبغي طاعته، لأن هنا طاعته من طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، ولأن هذا الواجب واجب عيني. القسم الثاني أن يأمر بواجبات مخيرة، أن يأمر بواجبات مخيرة، أي أن لا تكون هذا الواجب، أن لا يكون هذا الواجب من قبيل الفرض العيني، قد يكون كفائي، فهنا تجب ماذا؟ طاعته. من ذلك ماذا؟ في الجهاد، في جهاد ماذا؟ الطلب. الأصل في جهاد الطلب أنه فرض كفائي، لكن لو استنفر الإمام يصبح في حق من استنفره الإمام فرضا عينيا، لحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين فإذا استنفرتم فانفروا، لحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين فإذا استنفرتم فانفروا. قال المصنف ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. قال فهنا طاعة السلطان مقيدة بماذا؟ أن تكون أولا في معروف، وثانيا مقيدة كذلك باستطاعة العبد. طاعة العبد للسلطان أو للأمير مقيدة بأمرين، الأمر الأول أن تكون في معروف، أي لا تكون في معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في معروف. الأمر الثاني أن يكون ماذا؟ العبد مستطيعا، أن يكون العبد ماذا؟ مستطيعا لهذا الفعل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الصحابة كان يقول لهم في آخر البيعة فيما استطعت، وفي رواية فيما استطعت، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول فيما استطعت، ولفظة البخاري فيما استطعت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول فيما استطعت، وفي لفظة البخاري فيما استطعت، وفي لفظة البخاري فيما استطعت. فالشاهد أن الطاعة أي طاعة السلطان مقيدة بهذين الأمرين، الأمر الأول بمعروف، والأمر الثاني ماذا؟ بالاستطاعة. ثم قال رحمه الله تعالى وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن في صلاحهم ماذا؟ صلاح للأمة. ولذا يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك البربهاري في شرح السنة وابو نعيم في الحلية وغيرهما أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله كما روى ذلك البربهاري في شرح السنة وابو نعيم في حلية الأولياء وغيرهم أنه كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، ما جعلتها ماذا؟ إلا في السلطان. قيل لأحد السلف تدعو للسلطان الظالم، قيل لأحد السلف كان يدعو للسلطان فقيله أتدعو للسلطان الظالم؟ فقال رحمه الله تعالى إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدفع بزواله. قيل لأحد السلف أتدعو للسلطان الظالم؟ فقال رحمه الله تعالى إي والله إنما يدفع الله ببقائه. قال أعظم مما يدفع بزواله. يشير رحمه الله تعالى إلى آفة ماذا؟ الخروج وما يترتب على ذلك. وإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية يقول رحمه الله تعالى: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية يقول رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. أعظم مما تولد ماذا؟ من الخير. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا مما يجب على الرعية اتجاه ماذا؟ اتجاه ولي أمرهم. وتجب كذلك أمور تنبغي كذلك في هذا المقام أمور، ومن ذلك ماذا؟ المناصحة لهم. المناصحة ماذا؟ لهم. والمناصحة، لأن الآن لا يلزم من عدم الطاعة ترك المناصحة، أي من عدم الطاعة في المعصية لا يلزم منها ماذا؟ ترك المناصحة. فهو لا يطيعه في معصية الله ويصبر على ذلك وينصحه. والمناصحة في هذا الباب لها ضوابط. الضابط الأول الإخلاص، لا بد أن يكون الناصح مخلصا لله، لا بد أن يكون الناصح مخلصا لله. الضابط الثاني أن تكون سرا. الضابط الثاني أن تكون سرا. فقد روى الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني من حديث عياض بن غن الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. هذا محل الشاهد: ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عياض بن غن الفهري صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، أي النصيحة لا تكون علانية، لا تكون لا على المنابر ولا في الأشرطة ولا في الكتب والمقالات، وإنما تكون فيما بينه وبينه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبل منه فذاك، أي أدى، هذا المراد، وإلا فقد أدى الذي عليه، أدى الناصح الذي عليه، أدى الناصح الذي عليه. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وعند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. جاء عند الترمذي وكذلك عند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال: عند سلطان جائر. وجاء عند الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. جاء عند الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام جائر أي ظالم فأمره ونهى فقتله، فأمره ونهى فقتله. كذلك من شروط النصيحة أن يكون الناس عالما بالنصيحة، أي أهلا للنصيحة، عالما بالنصيحة. كذلك من شروط النصيحة الرفق، كذلك من شروط ماذا النصيحة الرفق، أي معه عند النصح. إضافة بعضهم يذكر بندا آخر ألا وهو أن لا يحصل بنصحه مفسدة أعظم، أن لا يحصل بنصحه ماذا مفسدة أعظم. قال: ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، الفائدة التي أشرنا إليها. نعم. قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الفجور والخيانة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، عملا بقوله صلى الله عليه وبوصيته صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي وعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى ماذا اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا قال: ونتبع السنة والجماعة، نتبع لأن هذا هو الطريق وطريق الحق. قال: لا، ومر معنا أنهم سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم اتبعوا السنة واجتمعوا عليها، والجماعة هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني نجتنب كل أمر ينشأ عن التفريط في اتباع السنة والجماعة. فالشذوذ والخلاف والفرقة من ثمار عدم متابعة السنة، أهل السنة والجماعة، عدم متابعة السنة والجماعة. قال: ونحب أهل العدل، هم أهل السنة والجماعة، والمحبة المقصود بها هنا المحبة الشرعية، المقصود بالمحبة الشرعية التي هي من عرى الإيمان، بل هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله. فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب، صححه الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله ويبغض في الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وجاء عند الطبراني في معجمه والبغوي في شرح السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. جاء عند الإمام البغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله. فقوله هنا: ونحب أهل العدل والأمانة، والأمانة تعم جميع وظائف الدين، تعم جميع وظائف الدين، أي الأمانة بين العبد وربه، والأمانة بين العبد والعبد مثله، لعموم قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور. يقول القرطبي في تفسيره: والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور. فنحب أهل العدل والأمانة، أي محبة شرعية نتقرب بها إلى الباري جل وعلا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي عند أحمد من حديث أنس صحابي الألباني قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، ولا دين لمن لا عهد له. قال: ونبغض أهل الجور الظلم والخيانة. الخيانة ضد الأمانة، والخيانة من علامات ومن خصال أهل النفاق. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أؤتمن خان، كما في حديث أبي هريرة المشهور قال صلى الله عليه وسلم المتفق آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الكفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أي لا نجزم به أو شككنا فيه أو لا نعلمه أو لا نعلمه، عملا بقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى قوله جل وعلا: ولا تقف، قيل لا تتبع وقيل لا تقل. وابن كثير في تفسير هذه الآية قال: نهى الباري جل وعلا عن القول بلا علم، نهى الباري جل وعلا عن القول بلا علم، عن القول بلا علم. جاء عن عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، جاء عن عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال: من علم منكم علما فليقل به، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم قال: فليقل لما لا يعلم الله أعلم. جاء عن عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين أنه قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لأن القول بلا علم من التكلف، القول بلا علم ماذا؟ من التكلف. وجاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه كما رواه جماعة عنه أنه كان يقول رحمه الله تعالى، جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان كما روى الدارمي ذلك وغيره أنه كان يقول: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. كان يقول علي رضي الله عنه كما روى الدارمي وغيره: وبردها على الكبد، يعني الراحة والطمأنينة، إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. سئل الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عن مسألة، فقال رحمه الله تعالى: لا علم لنا بها. فقيل له رحمه الله تعالى: ألا تستحي أن تقول ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: لما أستحي مما لم تستحي منه الملائكة. فقال رحمه الله تعالى: لما أستحي مما لم تستحي منه الملائكة، حيث قالت ماذا؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى آخر الآية. ولذا جاء عنه رحمه الله تعالى كما روى الدارمي ويروى عن غيره أنه كان يقول لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. ومر معنا أن هناك فرق بين لا أعلم وبين قولك ماذا؟ لا أدري. لا أدري آكد في النفي، لا أدري آكد في النفي من قولك ماذا؟ لا أعلم. لا أدري آكد في النفي، النفي العلمية فيها مؤكد، نفي العلمية فيها مؤكد. قال ونقول الله أعلم، هل يقال الله ورسوله أعلم؟ مسألة خلافية والصح فيها تفصيل، أنه في الأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم، إذا كانت المسألة في أمر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين من رب العالمين. لكن في الأمور الكونية فلا يقال الله ورسوله أعلم، يعني إذا سئلت عن شيء كوني لا تقول ماذا الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم فقط. هذا التفصيل ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه. قال فيما اشتبه علينا علمه، أي لم نجزم به أو لا علم لنا به. نعم. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، نقف عند هذا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.